بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الحلقة في حدائق الأنوار نقف وقفة في علم العقيدة مع صفة من صفاته تعالى، ألا وهي صفة العلو لله عز وجل، لنفرق بين صفة العلو وصفة الفوقية وجهة العلو وجهة الفوقية. أولا أقول الجهة، جهة العلو، الجهة مخلوقة، الجهة مخلوقة حادثة، لأن الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. الجهة من لوازم الجسم، في جسم في جهة. يعني أسا الآن مثلا هذا الخاتم ذا جسم، نقول هنا يمين يسار أمام خلف فوق تحت، في جسم في جهة، ما في جسم هنا ما في جهة. يبقى الجهة، الجهات الستة دي هي لا تتأتى إلا مع الجسم، والجسم مخلوق، يبقى الجهة مخلوقة. وذا جانب، هل نصف الله تبارك وتعالى بالجهة يقتضي الجسمية؟ فهذا باطل. جهة العلو، جهة الفوقية، الجهات الستة دي الله سبحانه وتعالى محال. ولو قال قائل لو نفينا الجهات الستة عن الله عز وجل معناته بنعبد في معدوم. واحد يقول لك الله يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، ده حتى ما موجود. نقول له طيب الجهات الستة دي وربنا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الجهات، ولا الجهات دي قديمة بقدم الله عز وجل؟ وبقول لي ربنا خلق الجهات، الله خالق كل شيء. طيب ربنا قبل ما يخلق الجهات ما موجود من غير جهة؟ موجود من غير جهة، لأنه خالق الجهات طلعها برا. قبل ما يخلق موجود أم غير موجود؟ موجود من غير جهة. إذن القول بالجهة يعني هو قول يلزم منه التكسيم ويلزم منه التشبيه، لأنه حتى الجهات نسبية، ما هو فوق بالنسبة لي تحت بالنسبة لسكان السماء، ما هو تحت بالنسبة لي فوق بالنسبة لسكان الأرض والطابق دين، ما هو يمين بالنسبة لجسمي يسار لجسم آخر. الجهات نسبية ومرتبطة مع الأجسام، وربنا ما جسم. قال تعالى قل هو الله أحد نفت الكثرة والعدد، الله الصمد نفت النقص والقلة، لم يلد ولم يولد نفت العلة والمعلولية، ولم يكن له كفوا أحد نفت الشبيه والنظير، المخلوق يفتقر إلى مكان يحل فيه وإلى جهة. وربنا سبحانه وتعالى كما قال تعالى هل تعلم له سميا، يعني ربنا ما عنده مثل. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي قائم بنفسه مقوم لغيره، ما محتاج لمكان أو جهة. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ربنا ما بيشابه ما بيمثل، مخلوقات عندها جهات وأمكن، الله لا. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ربنا لا يماثل المخلوقات اللي عندها جهات وأمكن وأزمن وإلى آخره. حتى المكان مخلوق، حتى الزمان مخلوق، الكل مخلوق. لو قلت ربنا سبحانه وتعالى في مكان، معناته ربنا مظروف والمكان ظرف، والمظروف بالعقل وبالعرف وباللغة أصغر من الظرف، يلزم إنه الله صغير، وده باطل. ويلزم من يقول بذلك في الصلاة يقول السماء أكبر ما يقول الله أكبر، لأنه يعتقد السماء أكبر من ربنا، وده كله باطل. ولو أصلا ربنا سبحانه وتعالى يحل في مكان في السماء، ربنا قال إذا السماء انشقت لمن تنشقه الله يذهب وين، والسماء تطوى الله يخرج منها، كل ذلك باطل. لأن جماعة ما سوى الله مخلوق، رب سبحانه وتعالى صفته أنه خالق لكل شيء ويتصف بالعلو والفوقية قبل خلق الخلق. لأن صفة العلو، العلو أقول ينقسم إلى قسمين، علو حسي حقيقي وعلو معنوي مجازي. العلو الحسي الحقيقي كون الشيء فوق الشيء، ودي مناسبة وعلاقة بين جسمين، دي محال على ربنا، لأنه لو وصفنا بالعلو الحسي الحقيقي يلزم المشابهة للمخلوقات، ودي منفية بالآيات السابقة. لكن العلو المعنوي المجازي ده يسمى عند أهل السنة بالعلو المطلق. العلو المطلق ده العلو المعنوي المجازي، يعني المرتبة، المنزلة، نفاذ القدرة، جريان المشيئة. والدليل قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، يعني نزه اسم ربك الموصوب بالعلو، هو موصوب بالعلو، الموصوب بالعلو ده الذي خلقه قبل ما يخلق الخلق العالم، السماوات، الأراضين، العرش، الأمكنة، الأزمنة، الجهات الستة، يمين، يسار، أمام، خلف، فوق، تحت، قبل ما يخلق كل ذلك هو موصوب بالعلو. طيب ده هل علو حسي حقيقي؟ لا، علو معنوي مجازي، لأنه لا مكان ولا زمان ولا جهة ولا عالم. سبح اسم ربك الأعلى، وليعضد إنه ممكن العلو يكون معنوي مجازي ما أمر حسي حقيقي. القرآن قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان مفسدين. طيب علا فرعون ده كان ماشي مع الناس في الواطة على الأرض، يقول لك والله فلان ده اللي يمدي مدعالي شوية وماش معاك، لكن تكبر وتجبر. يبقى هنا العلو علو في الصفة ما علو في الذات، يعني ربنا مش ذاته فوق المخلوقات والمخلوقات تحته، هذا باطل. لأنه قال الإمام علي بن أبي طالب كما في نهج البلاغة: يعني ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. وأهل السنة عندما يعبرون بكلمة البينونة بائن عن خلقه، كلمة بائن تأتي عند أهل السنة والجماعة، جماهير الفقهاء والمحدثين مفسرين وأهل اللغة وغيرهم، كلمة البينونة تعني عدم المشابهة. يقول لك الألوان دي فيها تباين، اللون ده يباين ده، يعني ما بيشبهه. يبقى الله بائن عن خلقه يعني لا يشبه المخلوقات. أو البينونة تأتي بمعنى أنه كما قال ابن خلدون غيره لا داخل العالم لا خارج العالم، لأنه لو داخل العالم بيكون محصور، والمحصور معناته جسم يلزم من ذلك المشابهة وهي منفية، ولو خارج العالم بيكون محدود وده برضه يلزم منه المشابهة ودي منفية بمحكم القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ابقى بائن عن خلقه، ما تفتكر انه الله فوق وفي مسافة بينه وبين الخلق، دي عقيدة فاسدة. البينونة يا عدم المشابهة يا لا داخل العالم ولا خارج العالم، ودي دي سليمة. العالم ده خلقه الله قبل ما يخلقه، هو موجود، كيف يحتاج يدخل ولا يخرج منه؟ العلو في القرآن المعنوي المجازي يتأتى، لاحظ: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا على الله، كلها معاني في أن العلو يمكن أن يكون معنوي مجازي. وفي السنة في غزوة أحد قال واحد من قال أحد الكفار: أعلى هبل، أعلى هبل، هو ذا حطب يا أخي، ما تكون في الكعبة. المسلمين ردوا: بل الله أعلى وأجل. هنا علو ربنا على هبل، يعني مناسبة الله فوق والحطب اللي تحت؟ لا، كلمة الله هي العليا، كلمة الذين كفروا السفلى، دي أمور معنوية مجازية. يقال لك المدير فوق الخفير، المدير والغفير بيجوا في المؤسسة أيا كانت هي، ممكن الغفير ده يكون أطول من المدير، لكن علو المدير مرتبة ومنزلة، درجة الوظيفية أعلى، السيد فوق العبد، وهكذا. يبقى العلو، الفوقية، الاستواء، كلها أمور ثابتة لله عز وجل، نحن نؤمن بها. نصف الله بالعلو المطلق، يعني العلو المعنوي المجازي، نصف، لأن الاستواء حادث قبل ما ربنا يخلق العرش ويخلق المخلوقات. الإمام الطبري في تفسيره يعني في سورة البقرة قال: على عليهن علو ملك وسلطان، لا علو زوال وانتقال. إذن العلو ربنا سبحانه وتعالى ما بنقول حس حقيقي لأنه ده يلزم منه المشابهة، بنقول علو معنوي علو مجازي، يعني المرتبة والمنزلة. والعلو صفة ثابتة لله قبل أن يخلق الخلق، العلو صفة ثابتة لله مع وجود الخلق، العالم والجهات كل والأزمنة والأمكنة. العلو صفة ثابتة لله لو بعد فناء الخلق، لو أخذنا بظاهر كل شيء هالك إلا وجهه، أو بظاهر كل من عليها فان، يبقى علو فوقية استواء ثابتة، لكنها أمور معنوية مجازية، لأن ربنا سبحانه وتعالى موصوب بها، والقرآن ده قديم، يعني أي آية فيها فوقية أو علو أو استواء، القرآن كلام الله قديم. طيب العالم ده مخلوق، الأمكنة، الأزمنة، الجهات، كل العالم مخلوق، ربنا قبل ما يخلق الخلق ما سوى الله، قبل ما يخلق هو موصوب بعلو فوقية استواء، يبقى ما في حاجة ذاته عشان يبقى فوق ليه ولا حاجة تبقى تحته ولا، كل ذلك باطل. نحن نؤمن بأنها صفات ذات قديمة لأنه جاءت في القرآن كما قال الإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة. والنسبة بتاعت العقيدة للأشعري نسبة مجازية، تقول المصحف العثماني الكلام اللي جوه المصحف العثماني ده كلام الله ولا كلام سيدنا عثمان؟ كلام الله. ليه نسبت قلت المصحف العثماني؟ لأنه جمعه ورتبه وبوبه ونقحه. كذلك أقول لما تقول الإمام الأشعري العقائد اللي جمعها دي هل هي من لبنات أفكاره؟ لا، ده القرآن والسنة وكلام الأئمة. وفي ختام الكلمات أقول ما نسب إليه إنما هو أمر مجازي، ده القرآن والسنة، والمالكية على ذلك، والشافعي على ذلك، والحنفية على ذلك، والحنابلة على ذلك. ختاما، العلو الفوقية الاستواء أمور معنوية مجازية، ونطلق عليه العلو المطلق. وفرق ما بين صفة العلو وجهة العلو، جهة العلو على الله محال لأنه جهة مخلوقة، وصفة العلو الفوقية ثابت لله عز وجل. هذا ما عليه جماهير أهل السنة والجماعة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة في حدائق الأنوار في هذا الشهر الطيب المبارك، شهر القبول وشهر التنزيه وشهر التوحيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.